قال ذكرت في درس البدل أنه إن لم يكن وافيا بأحد المذكور تعين القطع، وجعل منه فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فقطع مقام هنا فقطع مقام هنا وهنا أشكل علي، فقطع مقام هنا وهنا أشكل علي، لأن آيات مرفوع وبينات مرفوع، فمن ماذا قطع مقام؟ واضح تقدم الكلام على ذلك، مقام هنا مقطوع لا يعرب بدلا، لأن البدل لا بد أن يوفي المبدل منه، قد تقدم هذا، فعلى هذا الرفع هنا لا للتبعية، وإنما لأنه مقطوع على أنه مبتدا والخبر محذوف، منها مقام إبراهيم، منها مقام إبراهيم. لماذا لا يصبح البدل؟ لما سمعته، لعدم التوفية بأحد المذكور، آيات كثيرة وما ذكر منها إلا مقام إبراهيم، فلا يصلح البدلية، والتبعية في الإعراب لا تدل على البدلية، وإنما يتعين فيه القطع هنا على أنه مبتدا والخبر محذوف، منها مقام إبراهيم. فلو قال مررت، أو لو قال جاء رجال زيد وعمر، نقول هنا زيد وعمر مبتدا لخبر محذوف، منهم زيد وعمر، لأنه لم يوفي بأحد المذكور، أقل الجمع ثلاثة، فلم يوفي بأحد المذكور، وإنما ذكر اثنين فقط، جاء رجال زيد وعمر، فنقول هذا ما وفى بأحد المذكور، فعلى هذا زيد وعمر لا يعرب بدلا، وإنما يعرب مبتدا لخبر محذوف، منهما أو منهم زيد وعمر، هؤلاء الرجال. إن شاء الله واضح الذي سأل عن هذا، هذا هو المقصود، لكن لو وفى نعم، لو وفى بدل أو خبر جائز، هذا وهذا يوم مبتدا لخبر محذوف. وخذ درسا. قال رحمه الله: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف علما، وذاك في اسم الجنس والمشار له، قل لا ومن يمنعه فانصر عاذله. تقدم الكلام على حروف النداء، وذكر رحمه الله تعالى هنا في الألفية جملة منها، وقسمها فيما تقدم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: قسم يستعمل للقريب، وقسم يستعمل للبعيد، وقسم خاص بالمندوب فلا يستعمل مع غيره، وهو واء، وقد تنوبها ياء إذا أمن اللبس. وذكر في هذا البيت أن حرف النداء المتقدم لا يجوز حذفه، هذا هو الأصل، أنه يمتنع حذفه، والأصل فيه أنه يذكر وقد يعرى، ولكنه قليل التعرية، أي تجرد من المنادى، أي تجرد المنادى من حرف النداء قليل بالنسبة للذكر، وإلا هو كثير بكلامهم، لكن قليل بالنسبة لذكره. فذكر في هذا البيت أن حرف النداء قد يحذف، ويحذف مع غير المندوب والمضمر والمستغاث، وأما المندوب والمضمر والمستغاث به لا يجوز حذف حرف النداء معه، بل يتعين ذكره ولا يجوز حذفه، هذا هو معنى هذا البيت. ومن الحذف قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا رب اغفر لي، هذا كله من الحذف، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يا أيها الثقلان، وغير ذلك كثير جدا، أن أدوا إلي عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا، أي وكونوا يا عباد الله إخوانا على وجه. وهذا الحذف كما سمعت ما لم يكن هذا المنادى مندوبا فلا يجوز الحذف معه، فيتعين الذكر، فتقول وزيدا وزيد يتعين الذكر ولا يجوز الحذف، لأن المندوب يحتاج إلى مد صوت والحذف ينافي المد فلا يجوز حذفه. وكذلك أيضا المستغاث يحتاج إلى مد صوت فلا يجوز حذف حرف نداء معه، يا لله للمسلمين، فلا بد من ذكر حرف النداء معه. وأيضا الضمير لا يجوز حذف حرف النداء معه، لأن إذا حذف لا يدل دليل على حذفه، إذا حذف معه حرف النداء ما دل دليل على حذفه، لأن الضمير هذا كما تعلمون إما أن يكون لمخاطب أو يكون ليش لغائب. وقبل ذلك هذا التعليل في المخاطب، نقول الضمير هذا الذي أشار إليه هنا وعمم العبارة ومضمر إما أن يكون لمتكلم أو لمخاطب أو لغائب، فهذا لا يجوز الحذف معه باتفاق، إن كان لمتكلم أو لغائب لا يجوز الحذف معه باتفاق، واضح هذا. وإن كان لمخاطب فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز حذفه إلا شذوذا، لا يجوز حذفه إلا شذوذا، لأنه إذا حذف مع المخاطب ما دل عليه دليل، لأن المخاطب وضع على الخطاب، هكذا ضمير المخاطب، وأنت تريد أن تأتي بحرف نداء توكيدا لهذا الخطاب، فإذا حذفت ما دل دليل عليه، لم يدل عليه دليل، فلا بد إذن من ذكره مع ضمير الخطاب. وبعضهم علل بهذا بما سمعت أن الجمع بين ضميرين الخطاب والنداء جمع بين خطابين وأحدهما يغني عن الآخر، هذا هو أحسن، أننا إذا نعيد إن شاء الله لأجل الوضوح أكثر، الأصل في حرف النداء ما هو؟ الذكر. وهل يجوز حذفه؟ نعم يجوز حذفه مع غير المندوب ومع غير المضمر ومع غير المستغاث. لماذا لا يحذف مع المندوب ومع المستغاث؟ لأنهم يحتاجان إلى مد صوت. ولماذا لا يحذف مع المضمر؟ المضمر إما أن يكون متكلما أو مخاطبا أو إيش أو غائب، أما الغائب فلا يجوز نداءه باتفاق، وكذلك أيضا المتكلم، وكذلك المتكلم يا أنا لا يجوز نداءه باتفاق إلا شذوذا. وأما المخاطب ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينادى أيضا، الصحيح أنه لا ينادى إلا شذوذا، لأنك إذا أحدث حرف نداء ما دل دليل عليه، ما دل دليل عليه، لأن هذا إياك مثلا وضع الخطاب وأنت تريد نداء مثلا تقول أنا حذفت حرف النداء، فما يدل دليل عليه، لأن هذا إياك وضع لأي شيء للمخاطب، وضع المخاطب وأنت تقول أنا أريد يا إياك، هذا ما نفهمه ليس كذلك، هذا ما نفهمه عند حرف النداء أو عند حذف حرف النداء، فلذلك يجب بقاؤه ولا يجوز حذفه. هذا تعليل، والصحيح كما سمعت أنه لا يحذف. وابن مالك يقول ومضمر وعبارته تدل على التعميم كما سمعت وأشرنا إلى ذلك، والمشهور من بعض كتبه أنه يخصص ذلك بضمير الخطاب، يخصص ذلك بضمير الخطاب هو الذي ينادى، وأما غيره فلا ينادى، نقل الاتفاق على ذلك، غيره لا ينادى إلا عند الصوفية ياهو ياهو، تسمعهم ياهو ياهو، وهذا باتفاق لا يصلح نداء ضمير المخاطب، لكنهم يقولون نحن ما نريد ياهو ضمير، وإنما هو اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الأعظم، نعم اسم للذات العلية، اسم من الأسماء الحسنى، وهو الاسم الأعظم عندهم ياهو ياهو، وهذا لا يصلح. ودعاء الله سبحانه وتعالى وذكر الله أو ذكر الله بالاسم المفرد هذا أدخل إلى البدعة، الله الله الله الله، هذا أدخل إلى البدعة، بدعة ذكر الله بالاسم المفرد، تجد هكذا الله الله الله الله ومستمر على ذلك، فهذا لا يجوز، هذه بدعة، الله الله الله ناهيك عن هو هو هو إلى آخر ذلك أو ياهو ياهو، فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بالاسم المفرد، وذكر الله بالاسم المفرد محدث بدعة لا يجوز ذلك، إنما تقول يا الله ارزقني كذا إلى آخر إن أردت الدعاء، أو تذكره بذكر آخر غير اسم المفرد، الله الله الله تجلس وأنت الله إيش تريد، الله الله هكذا ما تدري إيش تريد، هذا لا يصلح، فهو بدعة ذكره سبحانه بالاسم المفرد. ذكر حديث الله على من أنت به. قال هنا شاهد قوي هذا حديث نحوي. نعم هذا شاهد قوي يا أخوان، كيف لأن المسألة هذه محيرة. قالوا أما حديث ياهو يا من له إلا هو، هذا تركيب واضح كما مر معنا في كتاب النفيس هذا اللي أبي الطيب، هذا ما هو إلا من صنع الصوفية، هذا من صنع الصوفية ياهو يا من له إلا هو. هذا ياهو يا من له إلا هو بلفظ هو مثل اسم الذات. وين اللحوص عندك أنا؟ يعني بيت من الشعر ليش هذا في ديوانه؟ وهنا يقول حديث. وأما حديث ياهو يا من له إلا هو، قال حديث وما هو حديث هذا. النظر السابق ليش؟ أين؟ لا لا ما هو هذا على أنه حديث الآن، حديث حديث نبوي. فالحاصل أن هذا لا يجوز باتفاق ياهو، نقل على ذلك الاتفاق. وكذلك حتى ضمير المخاطب لا يجوز نداءه على الصحيح إلا في الشذوذ. والأبيات التي سمعت في ضمير المتكلم مثلا يا أبجر بن أبجر يا أنت، هذه تحمل على الضرورة أو على التخريج الذي ذكره الخضري أن يا هنا حرف تنبيه وأنت مبتدأ وما بعده توكيد والذي خبر، إما على الضرورة هذا أقرب أو على أن الياء حرف نداء، لأننا معنى إجماع من النحاة أنه لا يجوز نداء ضمير المتكلم، لكن هذا ضمير مخاطب يا أنت ضمير مخاطب، لكن جاء يا أنا هذا لا يصبح لحن، هذا يا أنا لحن، بقي ضمير مخاطب هو المشكل علينا فقط. وقد سمعت أنه يؤول ويخرج على الضرورة، هذا أحسن ما يقال فيه. بالنسبة ليش فيه جمع بين ضميري، فيه جمع بين خطابيني، وهذا لا يصلح الأصل في الجمع، استغنى بأحد مع الآخر. هذا الآن مسموع يا أبجر ابن أبجر يا أنت، ما كثر عندهم هذا، ما معهم كثير أبيات على ذلك، ما في ما نعرف لهذا تجد مدندنون به هذا البيت. وأيضا كذلك في ضمير النصب يا أنت قد كفيتك، وهذا الله أعلم إيش من حديث هذا يا أنت قد كفيتك، تعرفون يا أخوان هذا الحديث يا إياك أحسنت يا إياك قد كفيتك، هذا ينظر من كلام العرب. أثر اي نعم، فينظر. ولو قال واحد بالجواز ما ابعد، باعتبار انه مسموع يقتصر فيه على المخاطب من غير تكلف الشذوذ والتخريج المذكور، والا التخريج سائغ اللي تستعمل حرف تنبيه كما هو معلوم، استعمل حرف تنبيه. فلو قال احد بجواز ذلك في الخطاب اقتصر كما اقتصر جماعه من النحاء، ما هو بعيد هذا القول، احسن من التكلف. من ينادي يا أخي؟ كيف؟ يا إياك قد كفيتك عن معاوية. طيب المهم غير الخطاب إن شاء الله لا بأس، ما فيه مانع، النزاع فيه سهل، لكن المتكلم والغائب هو الذي باتفاق، أما المخاطب النزاع فيه سهل إن شاء الله ما يضر، لكنهم عللوا ذلك بما سمعته باعتبار الجمع بين خطابين. يعني جمع بين ضمير المخاطب وبين النداء، والنداء من الخطاب، النداء ليس من الغيبة وإنما هو من الخطاب، ويستغنى بأحدهما عن الآخر. قد يقول قائل من باب التوكيد، من باب التوكيد، والتوكيد جائز في اللغة، أتى بالخطابين، هذه العلة في المنع هم عندهم أنه جمع بين خطابين يستغنى بأحدهما عن الآخر. طيب الآن عندنا هنا استثنى في هذا الكتاب المندوب والمضمر والمستغاث للتعليلات التي ذكرت، واستثنى في غير هذا الكتاب غير ما ذكر هنا. مما استثناه لفظ الجلالة، قال لا يجوز حذف حرف النداء معه إلا إذا عوض عنه الميم، فلا بأس بحذفه، اللهم اغفر لي إلى آخر ذلك، قل اللهم مالك الملك، إذا عوض عنه حرف الميم التي تفيد التعظيم لا بأس بحذف حرف النداء مع لفظ الجلالة، أما من غير تعويض فلا يجوز. وفي خلاف، فمنهم من أجاز ذلك أي الحذف مع لفظ الجلالة من غير تعويض، واستدلوا ببيت أمية بن الصرف، أدين ربا غيرك الله ثانية، أدين ربا غيرك الله ثانية، فقالوا الله منادى، رضيت بك اللهم ربا فلن أرى، أدين إلها غيرك الله ثانية، شهد الله هنا الثاني، هذا الله حذف منه حرف النداء، وأمية من يحتج في شعره. فاستثنى هذا، واستثنى أيضا كذلك بعضهم المتعجب منه، يا للماء، إذا كان كثيرا، يا للماء يا للعشب، استثنوه أيضا كذلك. واستثنوا أيضا النكرة غير المقصودة، يا رجلا خذ بيدي، النكرة غير المقصودة لا يحذف مع حرف النداء، يا رجلا خذ بيدي، هذا أيضا ما استثناه بعض النحاة، بعض النحاة. فالآن ماذا زيد على ما ذكر؟ عند ثلاثة أشياء ذكرها، فزيد عليها التعجب، يا للماء لا يحذف معه حرف النداء، يا للعشب إذا تعجبت من كثرتهما، ولفظ الجلالة على خلاف فيه، يا الله لا تقول الله غفر لي، الله غفر لي من غير ذكر حرف النداء، إلا إذا عوضت الميم فلا بأس أن تقول اللهم اغفر لي فتحذف حرف النداء، أما من غير تعويض فلا يجوز عند الأكثرين. وأيضا النكرة غير المقصودة، يا رجلا خذ بيدي، هذا أيضا لا يحذف معه حرف النداء. ثم قال رحمه الله، سيأتي هذا بالنسبة مشبه المضاف، ما أعرف من حذف معه، ذكر صاحب الكتاب أنه لا يحذف معه أو يقل، لا بأس، نحن نتكلم عن الذي لا يحذف معه. قال وذاك في اسم الجنس والمشار له، قال لا ومن يمنعه فانصر عادله، هذا الحذف بالنسبة لاسم الإشارة واسم الجنس المعين في هذا القيد، أما غير المعين لا يحذف معه. أما ابن مالك فأطلق هنا عبارة توهم أنه يشمل المعين وغير المعين، يجوز الحذف معه وقليل، لا، الذي صرح به في بعض كتبه أن المقصود باسم الجنس هنا المعين، هو الذي يجوز معه حذف حرف النداء على قلة، حذف حرف النداء على قلة. وكذلك أيضا اسم الإشارة صرح هنا بجواز الحذف معه على قلة أيضا، فعلى هذا يجوز أن تحذف حرف النداء مع اسم الجنس المعين. وكما جاء في الحديث ثوبي حجر، ثوبي حجر، فالشاهد ثوبي حجر، وحجر هنا مع علم أو اسم جنس، اسم جنس لكن معين، فيجوز حذف حرف النداء معه. وكما سمي عنهم افتدي مخنوق، افتدي مخنوق، أي افتدي مخنوق، ومخنوق اسم جنس، والشاهد أنه حذف معه حرف النداء وهذا قليل جدا. ومن ذلك اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي، فأزمة حذف معه حرف النداء، حرف النداء هو اسم جنس الأصل، اشتدي يا أزمة تنفرجي. وغير ذلك اطرق كراء، أي يا كراء، أصله يا كروان، فهو مسموع عن العرب ولكنه قليل، ومنعه البصريون. وكذلك المشار له ما لم يكن مقترنا بضمير الخطاب ذاك، فلا يجوز حذف حرف النداء معه، لا يصلح أن تحذف حرف النداء معه في هذا الحالة. فالمشار إليه يجوز، هذا قم، أي يا هذا إيش قم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، لا بأس بذلك. وذكر الشواهد، سيأتي ذكر بعضها، هنا ذكر ابن عقيل رحمه الله بعض الشواهد على حذف حرف النداء مع اسم الإشارة. فعندنا الآن على هذا الآن على ما ذكره التقسيم ثلاثي، منه ما لا يجوز معه حذف حرف النداء وهو ما ذكرنا له، ومنه ما يجوز معه حرف حذف حرف النداء على قلة وهو ما ذكره اسم الإشارة واسم الجنس، ومنه ما يحذف معه حرف النداء بكثرة وهو كما سمعت الأعلام يوسف وأعرض عن هذا إلى آخر ذلك. واضح هذا؟ فإذا التقسيم ثلاثي، منه ما يمتنع معه الحذف وهو ما ذكر، ومنه ما يجوز معه الحذف بقلة، ومنه ما عدا ذلك يجوز معه الحذف بإيش؟ بكثرة، يجوز معه الحذف بكثرة. هذا التقسيم جيد الثلاثي يريحنا في حذف حرف النداء. احفظ هذا السهل وما عدا أطلقه. قال رحمه الله: لا يجوز حذف، وهنا يقول: وذاك في اسم الجنس والمشار له، قل لا ومن يمنعه فانصر عادله، أي انصر الكوفيين فهم الذين لاموا البصريين على المنع مع ورود السماع، فانصر عادله أي انصر من قال بهذا القول ولام من منعه. من الذي منع؟ البصريون منعوا الحذف مع اسم الجنس ومع اسم الإشارة. أنت انصر عادل هذا أي لائم هذا المانع، وهم الكوفيون هم الذين لاموا البصريين على المنع مع ورود السماع، فانصر عادلة ينصر الكوفيين القائلين بالجواز. هذا معنى. قال: لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وزيداه، ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك، ولا مع المستغاث نحو يا لزيد يا لله للمسلمين. طيب، وسيأتي الكلام على المستغاث وعلى المندوب سيأتي إن شاء الله. قال: وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا، فتقول يا زيد أقبل، زيد أقبل تحذف، ونحو وفي يا عبد الله اركب، عبد الله اركب. لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا مع اسم الجنس، حتى اسم الجنس المقصود به المعين، وأما غير المعين فلا يحذف معه. طيب، قال: لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا مع اسم الجنس، حتى إن أكثر النحويين منعوه، وعليه من؟ البصريون، عليه البصريون منعوا ذلك. تقولوا: ماذا البصريين؟ وسبب المنع لأن حرف النداء في اسم الجنس كالعوض، وسبب المنع أن حرف النداء في اسم الجنس كالعوض من أداة التعريف. لا بس أذكر التعليل في منعهم. كالعوض من أداة التعريف، فحقه أن لا يحذف، فحقه أن لا يحذف كما لا تحذف أداة التعريف، كما لا تحذف أداة التعريف. وهذا معلوم أن أداة التعريف لا يجوز حذفها. واسم الإشارة في معنى اسم الجنس فجرى مجراه، قاله الشارح: واسم الإشارة في معنى اسم الجنس فجرى مجراه، قاله الشارح. من هو الشارح هذا؟ ابن الناظم رحمه الله، إذا أطلق فهو هو. قال: حتى إن أكثر النحويين منعوه، ولكن أجازه طائفة منهم، أجازه الكوفيون طائفة منهم وهو مذهب الكوفيين، وتبعهم المصنف، ولهذا قال: ومن يمنعه فانصر عادله، أي انصر من يعدله على منعه يلومه لورود السماع به. فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، على أن هؤلاء إيش؟ منادى بحرف نداء محذوف، وأنتم مبتدأ وتقتلون الجملة خبر، وأما هؤلاء منادى بحرف محذوف وأصل الكلام: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يا هؤلاء. وقول الشاعر: ذر عواء فليس بعد اشتعال رأس شيبا إلى الطبا من سبيلي، الشاهد ذا الأصل يا ذا رعواء ارعوي رعواء انتهي الشيء قد علاك فليس بعد اشتعال الرأس إلى الصبا من سبيل فأنت كأنك تحن إلى الصبا فبعد اشتعال الرأس ليس ثم سبيل إلى الصبا ورجوع الأيام تلك ففي موعظ البيت أنا رعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي ومن في من سبيل زائدة وسبيل اسم ليس وخبرها على هذا إيش إلى الصبا خبرها إلى الصبا من سبيل وأما شيبا فكما هو معلوم عندكم تمييز فعلى هذا فليس الفاء هنا للتعليل ذرع واء ليش رعوي وينتهي عن هذا الطيش لأنه انتهى وقت الصبا ذات الذي ربما يحصل فيه الطيش يحصل فيه الطيش انتهى ذلك فليس قال له فالفاء هنا تعليلية علل النهي بقوله فليس والرعواء مفعول مطلق أي رعوي رعواء انتهي طيب فما إعراب من سبيل جار مجرور ما كنت معنا اسم ليس ومن زائدة أين خبرها إلى الصفة أحسنت شيبا تمييز أحسنت اشتعال الرأس قال أي يا ذا ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل أي يا ليل قال مثلا يضرب لمن يظهر الكراهة للشيء أي صر صباحا أو صر صبحا هذا المثل أصبح ليل مثل يضرب يعني لمن كره شيء ويريد غيره يريد غيره نعم من هذا الباب نعم أشرق ثبير يا ثبير أحسنت اسم جنس لكن ثبير هنا علم على جبل معين ليس من باب اسم جنس أحسنت ثبير على جبل معين عندهم فليس من هذا الباب أما ليل ليل كما تعلمون اسم جنس ليل فقال أصبح ليل أي يا ليل وهذا يقال كما سمعت لمن يظهر الكراهة للشيء فيقول له كأنه هيا عجلها الصباح ما هذا الآن فيه شيء من مخاوف قال وأطرد كرى أي يا كرى وكرى نوع من الطير نوع من الطير وأصله كروان ممنوغ الذكرة وهو مثل يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه أطرق كرى كرى هذا نوع من الطير فإن يشتتمته يا أخوان فإن النعامة في القرى في القرى في القرى نعم يقول له يا كرى أنت يا كروان طائر صغير أظنه ليش تكبر هذا قد خضع من هو أعلى منك وهو النعام نعم فعليك بالتواضع فأطرق كرى فمن هو أرفع منك وأشرف منك قد خضع وهو صار في القرى يذبح ويكرم به الضيوف ويكرم به الضيوف فأنت تواضع اترك هذا التكبر هذا مثل جيد للمتكبرين نسأل الله السلامة طيب يا أخوان وقت إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام عليكم